أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء بالحسنة فله خير منها ومن إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء

وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما One more. فإذا خفت

Because